ما العلوم التي ينبغي أن يعلمها الأب لابنه؟ ما الآداب التي ينبغي أن يؤدب بها الوالدان أبناءهما؟ ثم كيف يكون الآباء والأمهات قدوة لأولادهم فيعلمونهم بلسان حالهم قبل لسان مقالهم؟ ثم كيف يكون العدل بين الأولاد في الحقوق المادية والمعنوية؟ هذه الأسئلة يمكن أن تتابع الإجابة عليها بعد قليل في هذه الدرة المباركة من درر الشريعة الغراء. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقة جديدة من برنامجكم درر، حيث نتناول فيه مجموعة من القيم الإسلامية في التعامل بين أفراد المجتمع، وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن حق الأبناء على الآباء، ونتابع في هذا اللقاء الموضوع نفسه بإذنه تعالى. ونحن نرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله سيدي. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الفاضل، كنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى حق وهو الأساس، وهو حق التربية والتعليم، حق الإبن في أن يربيه والده ويعلمه القرآن الكريم وما إلى ذلك. وبدأتم الحديث عن أول ما ينبغي أن يعلمه الوالد لولده، وبينتم أن أعظم العلوم هو العلم بالله تعالى من خلال أمثلة مبسطة تقرب معرفة الله إلى ذهن الطفل. ما هي العلوم الأخرى التي ينبغي أن يتلقاها الإبن في كحق له على أبيه؟ يعني هناك إذا ذكر العلوم بالله عز وجل والعلوم الكونية، يعني في ظواهر فيزيائية، كيميائية، فلكية، طبية، جيولوجيا، فضاء، هي العلوم، العلم بخلقه. أساسا العلوم أنواع ثلاثة: علم بخلقه، وعلم بأمره، وعلم به. فالعلم بخلقه اختصاص الجامعات في الأرض، فرع فيزياء، فرع كيمياء، رياضيات، طبيعيات، تشريح، طب، هندسة، فلك إلى آخره. هذا علم بخلقه. وفي علم بأمره، كليات الشريعة في العالم الإسلامي، الحلال والحرام والعقائد والواجبات وما إلى ذلك. لكن هناك ملاحظة دقيقة، أن العلم بخلقه وأن العلم به يحتاجان إلى مدارسة. ما تعني كلمة مدارسة؟ يحتاج إلى معلم، وإلى كتاب، وإلى حضور دوام، وإلى إصغاء للدرس، وإلى مراجعة، وإلى حفظ، وإلى امتحان، ثم إلى الشهادة. هل نشاطات المتعددة توضع تحت عنوان واحد: علم المدارسة؟ فالعلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، لابد من انتساب للجامعة، لابد من قراءة، لابد من معلم، لابد من وسائل إيضاح. والعلم بأمره أيضا كليات شريعة، العقائد والعبادات وما إلى ذلك. فالعلم به له خصيصتان: السمن باهظ والنتائج باهرة. حتى قيل: جاهد تشاهد. حينما نجاهد أنفسنا نحملها على طاعة الله، ونحملها على العمل الصالح، ونحملها على الدعوة إلى الله، هذه المشاهدة لها ثمن، لها نتائج باهرة كبيرة جدا. لذلك العلم به نتائجه لا تصدق، لأنه: وأقم الصلاة لذكري، إنك إن صليت أديت واجب العبودية لله. لكن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. فالله إذا ذكرك ماذا يكون؟ يمنحك الأمن، نعمة لا يذوقها إلا المؤمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يمنحك الرضا، يمنحك السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يمنحك الحكمة، تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب. فالحقيقة نتائج الاتصال بالله لا تعد ولا تحصى. إنسان آخر، لك رؤية، لك قرار، لك سعادة، لك حكمة، لك سكينة، لك تألق. كل ثمار هذا الدين تتمثل بالسكينة، كل ثمار هذا الدين تتمثل أن الله يقذف في قلب المؤمن نورا يرى به الحق حقا والباطل باطلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والله لو أمضينا دروسا عدة في الحديث عن هذه النتائج الباهرة التي تتأتى من الاتصال بالله عز وجل. فالسمن باهظ استقامة، السمن باهظ مجاهدة النفس والهوى، السمن باهظ أن تؤثر طاعة الله على كل شيء، السمن باهظ أن تكون لله. فهذا السمن الباهظ له نتائج باهرة، وكأن الصحابة الكرام وصلوا لهذه النتائج الباهرة، فتحوا أطراف الدنيا. يعني فئة قليلة في جزيرة العرب يصلون إلى مشارف الصين وإلى مشارف بواتية في فرنسا، كيف وصلوا بهذه النتائج الباهرة لمجاهدة النفس والهوى؟ فلذلك يمكن أن أختم الفكرة الدقيقة، نقول جاهد تشاهد، جاهد نفسك وهواك تشاهد كل شيء. وفي بعض الآثار رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. جميل. إذن كأنني فهمت من كلامكم أستاذنا الكريم أن الأب إذا أراد أن يعلم ابنه قد أجملتم، يعلمه العلم بالله أولا، ثم يعلمه أمر الله عز وجل، ثم يعلمه شيئا من العلم بخلق الله في اختصاص يضمن له نجاحه في دنياه. هذا يعني مجمل الأمر. مع العلم يعني لا نحتاج أيضا الأب أن يؤدب ابنه، يعني هناك أداب للإسلام. يعني ما الذي يلفت نظر الناس في النبي الكريم؟ يقال يا رسول الله ما هذا الأدب؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. لذلك الأب حينما يؤدب ابنه يؤدبه على الصدق، على الأمانة، على اللطف، على خفض الصوت، على استئذان قبل الدخول. هناك آلاف العادات والتقاليد لا تأتي إلا عن طريق التأديب. فالابن لو أنه ابن ضحك ضحكة غير مناسبة لفت نظره، لكن بينه وبين ابنه نعم كلمة لا تليق سمعها في الطريق ننبه الابن عليها. هذا التأديب يجعل الابن محبوب. وكلما بذل الأب جهدا في تأديب أولاده جعلهم محبوبين عند الناس وجعل الطريق أمامهم سالكا. فالأبوة والله رسالة، والأبوة مهمة كبيرة جدا. لكن أنا ذكرت ذلك في حلقة سابقة، فاقد الشيء لا يعطيه. ما دام الإنسان أراد الزواج وسيكون أبا لا بد من طلب العلم. تتعلم كي تعلم، تتطهر كي تطهر، تترقى كي يرقى بك ابنك. جميل. إذن أستاذنا الكريم يعلمه، يعلم ابنه ويؤدبه. الآن يعني أريد أن أنتقل إلى حق آخر من حقوق الآباء أو حقوق الأبناء على الآباء، لكنني أؤجل ذلك إلى ما بعد فاصل قصير، نعود بعدها لمتابعة هذا اللقاء الطيب معكم. إخوتي الأكارم نعود إليكم ونسعد بصحبتكم، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. درار بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درار بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم. عدنا إخوتي من جديد لنتابع الحديث عن القيم الإسلامية في تعامل الآباء مع الأبناء. أستاذنا الفاضل، انتهينا قبل الفاصل من الحديث عن حق الابن على أبيه أن يعلمه وأن يؤدبه، وتفضلتم ببيان أنواع العلم والأدب التي ينبغي أن يعطيها الأب لابنه. نتابع الآن أستاذنا الفاضل في بعض الحقوق الأخرى. يقول الفقهاء: من حق الابن على أبيه ألا يطعمه إلا طيبا. ما هذا الحق أستاذنا الفاضل؟ الحقيقة أن كلمة طيب قد تفهم بادئة ذي بدء أن الطعام طيب، أما هو كلمة طيب في السنة تعني أن هذا الطعام اشتري بمال حلال. جميل. فالأب حينما يكون كسبه حلالا من طريق مشروع، ما في كذب، ما في تدجيل، ما في تدليس، ما في غش، ما في حرف لا ترضي الله، ما في حرف محرمة، إذا كان دخل حلال واشترى به الطعام فالطعام عند الفقهاء طيب. هذا طيب السمن، فالسمن إن كان حلالا فالطعام طيب بمصطلح هذه الأحاديث. نعم. فإذا كان العمل مشروع، نجار، موظف، مدرس، بس عنده ملهى، ملهى في معاصي، فإذا كان عمل مبني على المعصية في مشكلة كبيرة جدا. فالبطولة أنه أنا أن أبحث لبنتي عن رجل دخله حلال. جميل. المهمة أن أطعم أولادي طعاما مدفوع ثمنه من مال حلال. جميل. هذا معنى أطيب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. جميل. واستجابة الدعوة ميزة كبيرة جدا، عطاء كبير أن تكون مستجابة الدعوة، وثمنه ضمن إمكانيتك، أطيب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. أيام بيكون ببعض الأغذية مادة مسرطنة، الذي يشتري المادة لا يعلم، بس مادة مسرطنة، وفي أيام بيكون مواد حافظة مسموحة 3 بالألف، فإذا وضعت 5% مثلا أو 7% في مشكلة كبيرة جدا. فلذلك الحياة لا تستقيم إلا بالإيمان بالله. أنت حينما تعلم أن الله يعلم ويحاسب ويعاقب لا يمكن أن تعصيه. ومثل بسيط جدا، أنت راكب سيارتك وفي شرطي سير، فإذا خالفت القانون وتجاوزت الإشارة الحمراء، هذا الشرطي يمثل وزير الداخلية في مخالفة، واضع القانون علمه يطولك وقدرته تطولك، خالق الأكوان. قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله عز وجل علمه يطولك وقدرته تطولك وأنت في قبضته، كيف تعصيه؟ فلذلك لا يعصي الله إلا غبي، لا يعصي الله إلا أحمق. وأنا أرى أن التعريف الدقيق الدقيق للغبي هو الإنسان الذي لا يدخل الله في حساباته. الله أكبر. نعم. إذا أستاذنا الفاضل، فهمت من كلامكم ألا يطعمه إلا طيبا، بمعنى أن يكون الطعام حلالا والكسب حلالا، والحرفة مقبولة عند الله. نعم. مسموح في حرف أساس إفساد الناس. جميل. نعم. جميل. لو انتقلت إلى حق آخر، وهو يعني لعله بيت القصيد أو قيم في التعامل الأب مع الأبن، قال أن يكون له قدوة، فيعني يفترض بالأب أن يكون قدوة لابنه وهذا من حقه عليه، كيف نفهم القدوة؟ والله أقول لك هذه الكلمة ولعلها تبدو غريبة، لو أن الأب لم يتكلم ولا كلمة توجيهية لأولاده ولا كلمة، لكن رأوه صادقا، رأوه أمينا، رأوه دمثا، كلامه طيب، ثيابه أنيقة، يعني يغير ثيابه في غرفة النوم فقط مثلا، فهذا السلوك في الأب الصغير لو لم يتكلم بكلمة توجيهية. لذلك قالوا القدوة قبل الدعوة، يعني أقوى قوة تعليمية أن تكون أيها الأب قدوة لأولادك. ما سمعوا طرفة لا ترضي الله، ما سمعوا تعليقا في كلمة قاسية، ما رأوه بوضع لا يرضي الله. فالقدوة قبل الدعوة، هذا الكلام للآباء والأمهات. يعني ابن لو أنه الأب ظن على ابنه بالتوجيه والإرشاد، لكن الابن يرى أباه قدوة صادق أمين محترم يحب أولاده. وأنا أوجه هذه الكلمة، في أب إذا دخل إلى البيت صار في عيد، وفي أب إذا خرج من البيت صار في عيد. فالبطولة أن يكون العيد في دخولك لا في خروجك، لطيف مع أولاده، يقنع ولا يقمع، ما في كلمة قاسية، ما في ضرب مبرح، ما في صخاب. فالبيت الهادئ بيت كالجنة تماما، وبإمكان أي إنسان يجعل بيته جنة. نعم. يعني لو كما يحدث أحيانا، يعني يأتي اتصال إلى البيت يقول الأب لابنه قل لهم أبي ليس موجود، هذا ماذا فعل؟ يعني مثلا الأم خرجت مع ابنتها إلى بيت الجيران في النهار وعادتها، تأخرت الطعام غير جاهز، جاء الأب غاضب، أين كنتم؟ ما كنا في محل. هذه البنت الصغيرة رأت أمها تكذب على أبيها، لقنتها الكذب دون أن تشعر. فيكفي أن يكون الأب قدوة. إذن القدوة قبل الدعوة. جميل. فإذا كنت قدوة في البيت لو لم تتكلم بكلمة توجيهية قدوتك تكفي. جميل. رأى الابن أباه صادقا حكيما رحيما منصفا هادئا هكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، أنتقل إلى حق آخر ولعله أخير في لقائنا هذا، وهو حق العدل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم. العدل ما قيمته في البيت؟ العدل في العطية، وحتى في يعني ما يكون بعد موت الأب؟ والله الذي أراه أن الأب حينما يعدل يقيم مسافة واحدة بينه وبين كل أولاده، أما حينما لا يعدل ينشأ حقد على الأخ الذي نال ميزات لم ينالها إخوته، وهي مشكلة كبيرة. فلذلك العدل أصل في العلاقة مع الأولاد. بدي أشير لناحية، لا تربط العطاء بالولاء. قد يكون ابن ذكي كثير الولاء لوالده، بيأخذ نصيب أكبر بكثير. اجعل الولاء ميزة، واجعل تقرب للأب، لا تربط الولاء بالعطاء. لما الأخ الابن البعيد عن أبيه قليلا يرى أخذ من أبيه ما أخذه إخوته تماما يقربه منه. فحينما لا يعدل يبعد أولاده المقصرين، فإذا عدل قربهم إليه. وهل العقوق؟ اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني حديقة. قال له: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. هل نحلته كما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على زور. هذا الحديث أصل. فالعدل بين الأولاد واجب الأب بصرف النظر عن مدى ولائهم له، حتى لو كان عاقا. يعني يقول يحرمه من الميراث إذا عق ابنه، يعطيه مبرر أن يزيد في عقوقه. أما إذا عدل معه مع العاق يعطيه دافع أن يعود عن عقوقه. وحتى العدل يعني هل يكون فقط في النواحي المالية أم حتى في العاطفة؟ والله أنا أرى أنه إنسان حينما يحمل ابنه الأول ويقبله ولا يقبل الثاني فلم يعدل. دعك من المال، وكل طفل له غرفة وله سرير وله حاجات كله بالتساوي. أما تقبيل ولد دون ولد، الابتسام لولد دون ولد، أنا بعد هذا من الظلم. وأنا ما بقول أنه ممكن يكون في ولد أحب لك من ولد. النبي ماذا قال؟ قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أملك العدل، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الثانية ليس بقدرة إنسان، أما ممكن تعدي بالعطية. المال متساوي، كل ولد له بيت مثلا زوجته كله بالتساوي. ولا يملك المشاعر الداخلية، لكن يملك التعبير عنها بالتساوي بين الجميع. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب الذي طاب بمتابعتكم وحضوركم إلا أن أشكر لكم هذه المتابعة، راجيا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في أفضل وأحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي، بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.